أنهما أدعى الإحسان، فنحن نعرف أنه عنده مال يعني يغطي هذا الدين وادعى الإحسان، فالأصل هنا أنه لديه مال. يقول في هذا الحال نحجزه وحتى نتثبت بناء على أن الأصل بقاء ذلك المال الذي عنده الذي يعني يستطيع أن يسدد منه، وقد انفسخ فقره القديم بالغنى الذي عهدناه منه، بمعنى عهدنا أن عنده مال، ففقره القديم عدم وجود المال عنده من براءة يعني عدم وجود المال انتفخ يعني أصبح تغير حاله. فإنما يدعي يقول أنا ما عندي مال، نقول نحن نعلم أن عندك مال وهذا لديك حق يجب أن تؤديه، إذن يبقى يحكم عليه بأداء الحق ويحبس حتى يعرف إحساره من غيره. نتفدى هل بقي هذا يعني هل المال الذي نحن نعلمه موجود ولا ذهب؟ يقول فإن فيه إذا طالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب، طالت مدة الحبس وكان ضعيفا عن لا المدة بين ما عرفناه من ماله وبين الدعوة التي قامت عليه في البيت، وطالت يعني وكان ضعيفا عن الكسب يعني كسبه اكتسابه ضعيف، نعرفنا الذي مال لكن كسبه ضعيف وهو لا بد أن يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وأولاده، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله. وإذا مضت مدة التوعد لمقتها الغنى الذي عهدناه، فينبغي أن لا يحبس لمعارضة هذا الظاهر باستمرار غناء. هذه إشكالية، ونحن عرفنا أن عنده مال ثم قامت دعوة بعد علمنا بذلك المال عنده يعني له يملك، ثم قامت دعوة عليه بدين مستحق وثبت الدين بحق وهو يدعي الإحسان، والمدة طويلة بين علمنا بالمال الذي هو معاه وبين الدعوة، هذه المدة ممكن أن يكون المال الذي له قد أنفقه في نفقة يعني عياله، النفقة المعروضة طعام وشراب وكسوة إلى احتمال يكون احتمال، فكيف نبني على علمنا الأول بأن لديه مال مع احتمال أنه أنفقه خلال هذه المدة؟ يقول الشيخ قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدا، يقول مشكل ولعل الله أن ييسر حله، فإنما ذكروه ظاهر في من فرض عهده بالغنى، يعني ذكروه في المثال الأول يعني علماء المذهب عن الفقه في من يعني فرض عهده بالغنى دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها أضعاف غنى، مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده، ليس تقدير وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده. إذا الشيخ يرى أن هذه مسألة مشكلة، تصورتوها معي يا إخوان، ترى هذه تكلمنا فيها عن الطلبة، مسألة واحد نعلم من حاله أن لديه مال بيع وشراء، لديه مال يعني غنى ليس كثيرا يعني عنده مال، ثم ادعي عليه بعد فترة طويلة، لا خلينا نأخذ مثلا من أولها، ثم ادعي عليه بما بدين غناه الذي نعرفه يمكن أن يسدد أو يسدد، قال إذا قرب العهد فالمسألة سهلة معروف، إذا قرب عهدنا بالمال ومع الدعوة التي قامت عليه إلى فالأصل فيه مع عهدنا أنه موجود أنه غني، إذا نلزمه نقول ادفع حتى نبحث إذا كان ماله الذي كان عنده ذهب في شيء معين يعني عزة حتى الجائحة أو انفضوا في شيء كذا إلى آخر، لكن الأصل أنه غني. انتهى هذه المسألة لا إشكال فيها. الإشكال فيما إذا طالت المدة بين علمنا بحاله من الغنى وبين دعوى الدين الذي عليه، بحيث أن المدة التي بين معرفتنا بغنى وبين الدعوة التي قامت عليه وثبت أن لديه مال يمكن أن يكون ذلك المال قصرته في نفقة عيال يومه، في هذا الحال هذا السؤال وارد وفيه إشكال، والشيخ يقول ما يزال الأمر مشكل وما يزال الأمر مشكل، يحتاج إلى تحري وبحث، يعني في مثل هذا الحال لا يلجأ القاضي إلى الحبس، نعم يتحقق عليه بنوع ما، المهم أنه يوازن بين مصلحة الدائن وبين مصلحة هذا المدين الذي الأصل الآن الظاهر في تعارض بين حالين، كان غنيا هذا ظن، وظن آخر أن ذلك الغنى والمال الذي عنده قد ذهب في النفقة لمدة كثيرة يعني طويل، هذا أيهما نرجح؟ حق المدعي باحتمال أن ماله باقي أن مال المدعي عليه، أو حق المدعي عليه باعتبار أن ما كان عنده قد صرفه ولا هو فعلا محسن؟ مثلا فيها تحتاج إلى نظر، وهذه عندها أو نحولها إلى نظر خاص. المسألة الأول إذا شهد مسطور واحد، شهد مسطور واحد لا، ما تفرق، فممكن شهادة شاهدين أو شهادة وهمية. نعم. يقول الحالة الثانية من حالات المدعي الإعتاق، يقول ألا يعرف له غنى ولا فقر، ألا يعرف له غنى ولا فقر، يعني على الأرض إنسان ما ندري والله هو غني أو فقير، وثبت عليه مال عليه بدين واعترف به ثبت عليه، لكن احنا من حد حاله وقدرته على السداد نعرف أنه له مال أو ليس له مال. قال فمن قال فيه مذاهب، أحدها لا يثبت، أنا الذي لا نعرف حاله لا يثبت، لأن الأصل فقره، ما في الأصل عدم وجود المال، لأن الأصل فقره، فإن الله خلق عباده فقراء لا يملكون شيئا، هذا مذهب قوي. والقول الثاني الذي لا يعرف غناه ولا فقره، قال نحبسه ما دام قامت عليه، يعني ثبت عليه حق الغني، نحن لا نعرف غناه، احتمال يكون غنيا وأنثى لا نعرف، واحتمال يكون فقيرا، الاحتمالين واردين نعم، لكن عليه حق، ولو تركناه لضاع هذا الحق الذي ثبت عليه. ويقول الثاني يقول نحبسه، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، الغالب في الناس يملكون ما فوق كفايتهم، كفاية اللي هي الأكل والمشرب والمسكن وكذا، والغالب في الناس يملك ما زاد على ذلك، ولهذا يحصل منهم البيع والشراء والتكسل إلى آخره، ودفع المهور إلى آخر ما هناك. والفقراء الذين لا يملكون ذلك بالنسبة إلى هؤلاء فلي، هذا المذهب الثاني أنه يحبس. يقول هذا مشكل، شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى يقول هذا القول مشكل، إذا كان الحق كثيرا عزيزا ومثل، يعني كثرة المال وكلته يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، ومثل قال إذا كان الحق كثيرا عزيزا كالألف والألفين، بعض الناس الألف والألفين ما تعتبر مثل له شيء، لكن مهما يكون هذا مال له في مصر، إذا كان الحق الذي عليه كثيرا عزيزا كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة محققة في الغنى المتسع، غلبة يعني كل الناس أغنياء بحيث أن عندهم ما يزيد على كفايتهم يكون بألف وألفين وكذا، فكيف نحدث الغريب على عشرة آلاف مثلا، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف، ولا ضابط لمقدار الغالب في ذلك، فكيف يخلد من هذا خلد يعني في السنة من هذا شأنه في الحج على ما لا يعرف قدره ولا يمكن الانتصار منه؟ سؤال أيضا وارد. يقول الشيخ يحتمل أن يقال إن ادعى قدرا يخرج به عن الغلبة وجب إطلاقه وهذا قريب، يعني إذا ادعى قدرا يخرج به عن الغلبة بمعنى أنه أنا ما عندي من المال إلا كذا وهو أقل مما يطالب به، قلت هذه الحال يعني تقبل دعواه ويطلق سراحه ولا تقيد تضييقه، ثم يقول هذا كريم. وقول آخر يقول إذا لزمه الدين باختياره، إذا لزمه الدين المستحق عليه باختياره، فالقول قوله ماذا؟ في غناه وبقر، لأن الغالب في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه. يقول الشيخ هذا مذهب وهذا بعيد، فإن الفقراء يلتزمون الأجور والمهور والأثمان ما عجزهم عنها، يعني هذا المذهب الفرق، يقول لك إنسان لزمه الدين باختياره، بمعنى إيه؟ إنه والله بناء على عقد بيع اشترى وأصبح هذا الثمن بذمته، أو استأجر وأصبح التجرة في ذمته، أو يعني مهرا يعني عقد عقد نكاح وأصبح هذا المهر في ذمته، إذا هو باختياره دخل عليه، فما دام أنه اعترف وأقر بأن هذا الدين الذي عليه جاء باختياره ببيع وشراء وإيجار وكذا، فهذا نقول لا تسمع دعواه في عدم الغنى. لماذا؟ لأن الغالب في الناس يقول نعم، فالقول يعني فيكون قوله يقول خلاص نقبل قوله في الإحسان، لأن الغالب في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه. الشيخ يقول هذا قول غير صحيح، يعني هذا قول غير صحيح، الصحيح أننا نلزمه يعني أنا لا نقبل توبة. لماذا؟ قال لأن ما التزم به من الجذور والنمور والأثمان ليس بالضرورة أن يكون عن غنى. ممكن إنسان يبيع ويشتري وهو فقير، ممكن أن يلتزم بإيجار يعني منزل أو كذا وهو يعني فوق طاقته أو فوق قدرته. فليس بالضرورة أن التزامه بثمن مبيع أو بأجرة منزل أو بمهر امرأة أنه كان غنيا، لا. وإذا فإذا ادعى الإعتاق نقبل منه الإعتاق لأن الأصل عدم الإعتاق. الحالة الثالثة من أحوال مدعي الإعتاق أن يعهد له مال ناقص عن مقدار الحق الذي لزمه، يقول فيحبس عليه وفي حقه على ما وراءه خلافه وذكر الخلاف لا نريد أن نكون بهم. الحالة الرابعة أن تثبت عثرته فلا يجوز حبسه، يعني هذا الذي ادعى الإعتاق له أربع حالات كما سمعنا. والحالة الرابعة أن تثبت عثرته فلا يجوز حبسه حتى يثبت يساره، لأن الأخذ البقاء والعثرته وإن اكتسب شيئا وأنه من اكتسب شيئا فرطه في نفقتي في ونفقة من تلزمه نفقتي. ثم يقول فإن قيل كيف تخلدون مجهول الحال في الحبس إلى أن يموت؟ مجهول الحال يعني قلنا الذي مذكور الحال، قلنا المختار أنه لا يخلد، لا يخلد يعني لا يبقى في السجن حتى يموت، يعني بما أنه مجهول الحال بل يبحث فين بالوسائل الممكنة إذا عرف عدم غناه انتهى الإشكال محسن. يقول المختار أنه لا يخلد، ويجب على الحاكم أن يبعث عدلين يسألان عن أمره في اليسار والإعتاق، فإن غلب على ظنهما فقره شهد بذلك ووجب إخلاقه لا يليق بالشريعة السالة السمحة أن يخلد المسلم في الحبس بظن ضعيف، وإنما يخلد في الحبس من ظهر عناده وإصراره على الباطل إلى أن يفي بالحبس. هذا هو المتبع الآن في يعني مستبعدين أن من ادعى الإعتاق نعم إذا ثبت عليه الحبس دينا سواء ثمن مبيع او مهرا او اجره منزل او يعني حق من تعامل معين ثبت عليه ثم ادعى الاعتاق، يحكم عليه بان يعني يؤدي هذا الحق ويحبس معه، وفي اثناء حبسه لا يترك اي ادب، يبحث اذا ادعى الاعتاق يبحث بالوسائل الان المعروفه بالشهود يرسل عدلين ويبحثان عنه. والان الوسائل متعدده، الآن الوسائل متعددة لتشعب الأمور، يعني الشيخ لما قال يرسل الحاكم عدلين يبحثان عن حال هذا المعسر أو هذا المدعي الإعتاق، هذا في زمانه لو كانت الأمور محدودة والناس يقلب الواحد ومعروف فلان بيعه وشراؤه ومدخله ومخرجه وما إلا معروف، لكن الآن تشعبات، الآن أصغر الناس يعني ممكن أن يكون عنده حساب بين بنك أو بنكين أو كذا، يعني صغار الموظفين الآن رواتبهم ما يقولهم في البنوك وكذا، ممكن اي واحد الان يفتح له حساب في هذا المصرف في ذاك المسجد يعني ممكن كذا. فهنا في هذا الزمان تشعبت الامور، ولهذا ما يكتفى بين عدلين ويقول لك لا روح اسال عن حاله، لابد من البحث في مضان وجود المال، يبحث عن البنك الذي يتعامل معه عن الشركه التي كذا عن كذا كذا الى اخره، حتى لان هذا البحث او هذه الدعوه منه دعوه الاعتاق فيها اسقاط لحق المبدا الدائم واسقاط حق الناس ما ينبغي لمجرد الدعاوى. وكذلك هو لا يمكن ان يثبت او ان يلزم بشيء لا يستطيع اداءه، فلا بد من الانصاف والعدل ان يبحث عن حاله بالطرق الممكنه وهي متعدده في زماننا وهو ما يفعل في وقتنا الحاضر. واذا يعني ثبت يساره يعني ثبت يساره فينظر الى وقت ميسره، وان ثبت غناه يلزم بما وجب عليه. ويقول الشيخ وأما المحبوس على القصاص، المحبوس على القصاص شخص ثبت عليه قصاص حبس دم، يقول هذا فإنه يخلد من تحت في الحبس إلى أن يموت حفظا لحق مستحق القصاص، لأن هذا حقه لا بد إما أن يستفد منه، يعني الحق الثبت تعلق بجسد بجسد هذا الجاني، فلا بد أن يحبس حتى يتحقق من حقه. متى يحبس من تحق عليه القصاص؟ يحق عليه القصاص يحبس بما إذا كان هناك قاصر حتى يقبل القاصر بما إذا من أولياء المقصود، أو فيما إذا كان هناك غائب حتى يأتي الغائب، يعني الأوقات أو الأحوال التي يحتاج بها إلى تحقق يعني وجود أو تنفيذ القصاص واستيفاء الحق. حتى يصاف القصاص لا بد من التحفظ بل الحبس المحكوم عليه في القصاص لكي يمكن أن ينفذ الحكم في حقه. قال وأما المحبوس على البطاق فإنه يخلد في الحبس إلى أن يموت حفظا لحق مستحق البطاق إلى أن يقدم الغائب أو يبلغ الصبي إلا مندوحة عن ذلك. ما في وسيلة، ما في أحد ينوب عنه، يكف عنه إلا مندوحة عن ذلك إلا بحق الذي هو أخف عليه من قتله أو قطع يده، يعني بطاقا يعني أخف عليه أن يبادر إلى قتله قبل أن يبلغ الصبي أو قبل أن يحضر الغائب. لا، يمكن يأتي الغائب ويعفو، يمكن أن يبلغ الصبي ويعفو، فإذا هون عليه أن يحبس حتى ينتظر مستحق في الحق فيطلب حقه أو يعفو عنه. مثال آخر من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها مع يعني رجحان مصالحها على مفاسدها، قتال البغاة دفعا لمفسدة البغي والمخالفة. هذه واضحة، واضح أن البغاة خارجين على الإمام، خارجين على ولي أمر المسلمين، يسمون بغاة يعني ولهم شوكة. هؤلاء يجب على من واجب هذه المواجبات ولي أمر المسلمين أن يحاربهم، أن يدافعهم من طرق الشرعية الممكنة. فإن لم يمكن دفعهم إلا بالحرب فيحاربهم، ويجب على المجتمع على أفراد الأمة أن تعين ولي الأمر على ذلك. هذا أمر لا بد منه. طبعا قتالهم وقتلهم يعني اذا حصل قتل فيهم وكذا هذه مرصدة عليهم ومضره، لكنها جادت لتحقيق المصلحه العامه، امن واستقرار المجتمع وعدم الخروج على ولي الامر. يقول الشيخ ولا يشترط في درء المفاسد ان يكون ملابسها او المتسبب اليها عاصيا. الامثله التي ذكرها كلها منها ما يمكن ان يصنف الذي رتب عليه الحكم بأنه عاصي لأنه ارتكب معصية، يعني من قتل أو زنى أو سرق أو شرب الخمر إلى آخره فهو عاصي ويجب يترتب عليه العقوبة لفعلته هذه وهو عاصي. لكن أيضا قد يترتب الحبس مثلا أو نحو ذلك وهو عقوبة، يعني شبه عقوبة ضرر يحصل على من حصل عليه على من ليس عاصيا، ما يعتبر عاصيا بالفعل لكن يحبس لأمن لمصلحة، والحبس هنا مضرة عليه لكن لتحقيق مصلحة، وإن لم يكن عاصيا من ذلك. يقول لا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها يعني من قام بها أو المتسبب إليها عاصيا، لا، فلا يكون عاصيا ويترتب عليه يعني ما يلحقه من ضرر. وكذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور به والمنهي عاصيا، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع. فده مفسدة قد يكون لا يعلم أنها مفسدة فيرتب عليه ما يلزم عليها وهو في حد ذاته ليس بعاصي، ولكنه مرتكب مفسدة لابد أن تزول أو يرتب عليه حكمها. يعني فيكون ملابسا هذا المرتكب المفسدة لمفسدة واجب الدفع واجبة الدفع، والآخر تاركا لمصلحته واجبة التحقيق. ولذلك أمثلة، أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إجابته، أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إجابته. الأمر يعني إلزام، أليس كذلك؟ تأمر شخصا أو الولي أمرا، يأمر إنسانا بفعل شيء يلزمه، هذا إلزام، وهذا الإلزام فيه تكليف، والتكليف فيه مقرة نوعا ما لا تحمل كلفة. هذه توقع أو توقع على الإنسان الجاهل بما يجب عليه فعله. هو لم يفعل الواجب عليه لأنه جاهل بوجوده عليه، ولهذا لا نعتبره عاصيا. يعني من ترك الواجب وهو لا يعرف أنه واجب، يعني جاهل بأنه واجب، ما يسمى أنه عاصي، ما نقول فلان عاصي، لأن العاصي هو من ترك الأمر بشيء مأمور به وهو يعلم. أما من لا يعلم الوجود فتركه للواجب ليس معصية، ومع هذا يلزم بفعل ذلك الواجب ويعرفه. قال المثال الثاني قتال أهل البغي، مع أنه لا هذا الشيخ يقول هذا، مع أنه لا إذن عليه في بغيهم لتأويله. مسألة حكم البغاة والخارجين على السلطان لها مسألة ذيلها طويل والتفاصيل فيها كثيرة. يعني البغاة الذين يخرجون على الأئمة على ولاة الأمر، هذا يعني الذين يخرجون ولهم شوكة قتال ولي الأمر، هؤلاء يسمون بعرف اصطلاح الفقهاء بغاة، يعني باغي. والبغاء هذه النهضة المصطلح أخذ من قولة علي رضي الله عنه، إمام علي رضي الله عنه في الخوارج، قال هؤلاء إخواننا، تلاحظ إخواننا يعني مسلمون، إخواننا بغوا عليه، فسموا بغاة لأنهم خرجوا على ولي أمر المسلمين ليؤبد لهم شوكة وقتلوا. هؤلاء بغاة، حكمهم ماذا؟ يجب على ولي الأمر قتاله حتى يعودوا، ويجب على عامة المسلمين طاعة ولي الأمر في قتالهم وإعانته على ذلك، لكن في كل الأحوال لا يخرجون من الملة، لا يقال عنهم أنهم كفر ما داموا متأولين، إلا إذا ارتكبوا، طبعا إذا ارتكبوا ما يجب القيام به، يعني ما يجب الاقتصاص منهم فيه، إذا قتلوا يقتلوا، إذا أخذوا المال يقتلوا، إذا كذا هذا معلوم، لكن بتأويلهم بخروجهم لم يخرجوا من الملة، وإن كان يجب قتاله، فليس كل من يجب قتاله خارج عن الملة، هذه قاعدة لابد أن يعني تفهم. فيقول الشيخ هؤلاء مع لأنهم متأولون يجب قتالهم وردهم إلى الصواب، ولكننا يعني نقول إنهم لأنهم متأولون فلا نحكم بتأثيمهم على تأويلهم. هذه الحالة هذا حكم عام، لكن لو نظرت إلى أحوال البغاة خارجين عن السلطان في طيب الأزمنة لا تنطبق عليهم هذه الحالة جميعا في جميع الأحوال، بل بعضهم تبين له الحقيقة ويصحح له الأمر ويظهر له الدليل ويكون البرهان واضح ويستمر على عناده، فهنا لا عذر له، يعني العذر للمتأول الذي لم توضح له الحقيقة بالدلائل والبراهين، أما من توضحت له الحقيقة بالدلائل والبراهين وأصبح معاندا هذا شأنه شأن آخر. يقول المثال الرابع ضرب السجان على ترك الصلاة واختيانه وغير ذلك من المصالح، أليس مضر عليه؟ ها؟ مضر، يعني جلد ضرب الصليب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم من صلاتي في سبع واضربوهم عليها، يعني هذا نوع من التأديب، بس مو ضرب يعني يأخذ الكباج والعقل الغليظة ويكفي ضرب أو يقتله، لا، الضرب الذي ورد في الكتاب والسنة، ضرب المأمور به تأديبا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن النساء، ماذا قال؟ فإن أطعنا واللاتي تخافون مشهودهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع، ثم جاءت الدرجة الثالثة فضربوهن، هذا الضرب المأمور به من باب التأديب، كذلك في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها العدل، إذن الضرب تأديبا جائز مباح مطلوب بل قد يكون مندوبا في أحوال معينة، ولكن ما هو ومتى يوقع وعلى من مقداره؟ قال هذا العلم أنه يضرب به يعني بالقبيل بالسواك بكذا إلى آخره، إشعار ومجرد إشعار لمن وقع عليه هذا أنه يعني أخطأ فيحتاج إلى نوع تأديب، ما يضربه يعني ضربا يقتله ولا وأيضا يتحاشى الوجه وغير ذلك عن أي ذلك. إذن الضرب المأمور به ضرب التأديب وهو الذي لا يجرح ولا يسر عم لا يسر عما ولا يجرح جلدا، إنما مجرد يعني إذا خفيف لإشعار بأن هذا ارتكب يعني خطأ أو مخالفة فينبه إليها، هذا ما مطلوب، لكن مهما كان قليلا ففيه نوع مضرة على المضروب، يعني فيه مهما كان هذه المضرة التي حصلت على المضروب ليش سببها؟ قد يكون ارتكب الجناية قلنا، يعني مثلا المرأة التي ماشي هذه عقوبة لها وهو تأديب وعقوبة، لكن بالنسبة للصغير الذي إلى الآن ما يعفي أو ما ميز كثيرا يعني أو أنه ما بلغ فينا التكليف، كان أضربوهم عليها لعدل، ما وجبت عليها الصلاة، ما وجبت، يعني لو مات وهو ابن عشر سنين لا يحاسب على ترك الصلاة والصوم وكذا إلى آخره لأنه ما بلغ فينا التكليف، ولكنه يؤدب بفعلها بمعنى يضرب، هذا الضرب مضرة عليه لأنه عمل مخالفة، مخالفة معينة يعني هو يتركه أو يعني عدم قيامه بالصلاة أو أن يقوم بالصلاة، فلا نعتبره عاصيا بتركه لأنه غير مكلف، وفي نفس الوقت جاز شرعا أن يؤدب بهذا الأدب. الشيخ يقول مثلا رجع ترك السجان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح هم لا يعتبرون عصاة بتركها لأن السجان غير مكلفين، ومع ذلك يشرع ضربهم وتأديبهم من باب التحقيق المصلحة وإن لوجود المخالفة منهم وإن كانوا غير عصاة لهذه المخالفة لأنهم لم يبلغوا سن التكليف. يقول الشيخ إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح زائد عن المحلل شرعا فهل يجوز ضربه تحقيق لمصلحة تأديبه؟ يقول قلنا لا يجوز ذلك تجاوز أن يضرب ضربا مبرحا بل لا يجوز أن يضربه ضربا غير مبرح إذا كان ما ينفع فيه الضرب لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب فإذا لم يحصل يحصل التأديب فقط الضرب خبيث يعني المقصود منه تحصيل مصلحة وإذا كان لا يحصلها فلا يجوز التأديب لأنه يكون فعله عندئذ عدم. يقول فإذا لم يحصل التأديب فقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. فإن قيل إذا كان المعذر البالغ لا يبتدع عن معصيته إلا بتعذير مبرح هل يلحق بالصبي؟ قلنا لا لا يلحق به البالغ مكلف لا يلحق بالصبي في إسقاط الضرب عنه لا قال لا يلحق به بل نعذره تعذيرا غير مبرح ونحبسه مدة يرجع فيها صلاحه ويضيف إليه عقوبة أخرى تعذره يعني تمنعه وتردعه عن تلك المعصية. وكذلك إذا منعنا من زيادة على أساس أصوات التعذير وكان ذلك لا يبدأ عن المعذر فإننا نضم إليه الحد. بمعنى إن الضرب المباح هو ضرب غير المبرح كما ورد في هذه يعني في عقوبات المعاصي الخفيفة للسجان ونحوه في دون الحدود. فإذا لم ينفع ويحقق المصلحة نلجأ معه إلى عقوبة أخرى تحقق المصلحة لأن المقصود به تحقيق المصلحة وهو رد هذا المخالف والعاصي عن معصيته وعودته إلى الحق والصواب. والتعذير كما قلنا ليس محددا مقدرا لشيء معين وإنما يرجع فيه إلى أحوال كل من خالف وبيئته وظروفه وزمانه ومكانه العقوبة التعذيرية التي تحقق المصلحة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.